وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو إذا دعي الله تؤمنوا and يعلم قُلْ

جهنم فادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين Deep.

كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في وخسر هنالك الكافرون.